أرأيت لو أن إنسانا غرس شجرة في مكة وقطعها أو قطع غصنا من أصلها، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن الحديث يقول شجرها، وما غرسته أنت فهو شجرك. ولهذا لو زرع الإنسان في مكة فإنه له يحصده، لو غرس شجرة فهي له يقطعها. والممنوع هو الشجر الحرام، أي الشجر الذي ليس لك سبب في خروجه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.